قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا أورد هذه الآية وقال هل تنكرون مقام الأولياء مكانة الأولياء، فقل له هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، قل له هذا هو الحق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم مكانة، لهم منزلة عند الله، لهم فضلهم لكن لا يعبدون. العبادة حق لله، لا نخلط الأمور، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، هذا الذي ننكرون، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، أما عبادتهم فهذا أمر محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله ولا يجحد كرامات الأولياء، كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وفي باب الكرامة قول أهل السنة وسط بين من ينكر الكرامة وهم المعتزلة ومن لف لفهم، وبين من يغلو في الكرامة ويثبت للأولياء وغيرهم من الخصائص ما ليس إلا لله بزعم أن هذا من كرامات الأولياء، والحق وسط بين ذلك، إثبات الكرامة بدون غلو بل بتوسط واعتدال لا إفراط ولا تفريط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.